إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 27 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، في هذه الآية الكريمة يذكر ربنا سبحانه قصة بناء إبراهيم عليه السلام البيت الحرام. والقواعد جمع قاعدة، وهي السارية أو الأساس، فالقواعد أي أسس البيت. فمعنى هذا أن أصل الكعبة كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام، كان موجودا أساس الكعبة، وإبراهيم عليه السلام قد رفع هذا البناء، رفع هذه القواعد وأعلاها. وأصل بناء الكعبة بناه آدم عليه السلام، أو بنته الملائكة عليهم السلام، وقد حج البيت الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام، حج آدم عليه السلام، وحج نوح عليه السلام، وهود وصالح وغيرهم، كما جاء في أحاديث صحيحة ثابتة، حج هؤلاء الأنبياء بيت الله الحرام. فإذا كان أصل البيت موجودا، ولكن انهدم واندثرت معالمه، فأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام أن يرفع بناء البيت وأن يرفع هذه القواعد. قال ابن كثير رحمه الله: كان وهيب ابن الورد رحمه الله قرأ قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، كان يقرأ هذه الآية الكريمة ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. يعني إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام كان يسألان ربهما سبحانه وهما يبنيان الكعبة، يسألان ربهما القبول، يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمعنى قوله تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يتصدقون ويعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة، يعني خائفة ألا يتقبل منهم. طيب، ثم قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل. قال: والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان. يعني بعض المفسرين قال إيه؟ يوقف على قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وبأن يقول: وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا، يعني كأن إبراهيم عليه السلام هو الذي يرفع القواعد، وإسماعيل يدعو يقول ربنا تقبل منا. لكن يقول ابن كثير رحمه الله أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري في قصة بناء الكعبة تفيد أن الذي رفع القواعد إبراهيم وإسماعيل جميعا، وأن الذي دعا بذلك إبراهيم وإسماعيل جميعا. طيب، ثم أورد الحديث الطويل الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهو حديث مليء بالفوائد في قصة بناء الكعبة. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. منطق يعني إزار يلبسنه تحت الجلباب يعني السابغ أو كذا، ويلبسن تحته يعني إزارا يربط على نصف الأسفل. فهذا الحديث يعني كما ستسمعون جزء منه موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وجزء منه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا ليعفي أثرها على سارة. إبراهيم عليه السلام كانت له زوجة اللي هي سارة عليها السلام، وكانت له أمة جارية هي هاجر، كانت له جارية أمة وهي هاجر. ف يعني حدث يعني كما يحدث بين النساء أو كذا، يعني شيء من الغيرة بين هاجر وسارة. فأرادت هاجر أن تبتعد يعني عن المكان الذي فيه سارة. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: أم إسماعيل اتخذت منطقا ليعفي أثرها على سارة، لألا تعرف سارة أين اتجهت. قال: ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهي ترضعه. جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. إبراهيم عليه السلام جاء بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، ووضعها عند البيت وليس بمكة يومئذ أحد، وذلك أن كان بئر زمزم قد ردم واختفى مكانه، وصار هذا الوادي ليس فيه ماء، والناس في ذلك الوقت يتتبعون أثر الماء، إذا الماء يعني نفد من مكان ما هجروه وانتقلوا عنه إلى مكان آخر، فصارت مكة ليس فيها ماء، فتركها أهلها وصارت مهجورة ليس فيها أحد. قال: فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. إبراهيم عليه السلام وضع هاجر وابنها إسماعيل وهو طفل رضيع في هذا الوادي، وأعطاهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بذا؟ قال: نعم. سألته: الله أمرك بذا؟ هل أمرك الله تعالى بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. يا إبراهيم عليه السلام ذهب بها وبابنها إلى هذا المكان وتركها، وأعلمها أن الله تعالى أمره بهذا يتركهما في هذا المكان. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت. لما ابتعد عنهم وأصبحوا لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوة ورفع يديه. طبعا استقبل بوجه البيت يعني مكان البيت، وإلا ما كان البيت لسه بني في ذلك الوقت. يعني ما كان رفع إبراهيم بناءه، فاتجه يعني جهة البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، جعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء، انتهى الماء الذي في السقاء، عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط يعني بمعنى يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، يعني نفد الماء الذي معها و يعني عطشت وعطش ابنها وصارت إيه تنظر إليه وهو يتلوى من العطش، فمن إشفاق يعني الأم على ولدها انطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، وجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. يعني الصفا جبل مرتفع والوادي جبل والمروة جبل مرتفع، وبين الجبلين وادي من الأرض اللي هو المكان الآن الذي عليه يعني إضاءة خضراء أو علامات خضراء في مكان المسعى الذي سن لنا اقتداء بأم إسماعيل أن نسعى في هذا الوادي كما سعت، فكانت تنزل من الجبل وبعدين تيجي في المكان المستوي من الأرض، يعني تسرع وتسعى وبعدين لما يجي يبدأ الصعود فتمشي. ففعلت ذلك 7 مرات، 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا 7 أشواط، بدأت بالصفا وانتهت بالمروة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا. كلمة صه معناها أسكت، يعني هي تسكت نفسها، يعني تريد تستنصت نفسها، يعني سمعت صوت وهي لا ترى أحدا، يعني فجعلت كأنها تسكت نفسها وتنصت يعني زيادة في الإنصات وكذا. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، قالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني إذا كان عندك حاجة تغيثنا بها. قال فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. والبحث معناه التفتيش أو الحفر في الأرض، زي كما في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، معنى يبحث في الأرض يعني يحفر في الأرض ويفتش فيها. فهي سمعت صوت الملك، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه، الملك بحث بجناحه يعني حفر بجناحه الأرض حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتقول بيديها هكذا، جعلت تحوط الماء وتسد يعني جوانب الماء لئلا يفيض الماء في الأرض وينفذ، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا نعينا. يعني هي الآن زمزم إيه؟ بئر. البئر بيكون ماء إيه في الأرض، لازم واحد ينزل دلو أو كده يغترف منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أم إسماعيل يعني رحمه الله لو أنها تركت الماء وما خافت عليه وحوطت حوله وجعلت تغرف في سقائها، لو ما فعلت هذا لا كانت زمزم عينا معينا. العين يعني ماء تفور من الأرض وتجري ظاهر الأرض، العين ما يخرج من الأرض ويفور خارجها، لكن بسبب يعني حرصه عليه صار الماء بئرا يعني بقدر الله تعالى. يعني هذا كان من قدر الله تعالى أنه لو تركته على حاله لصار عينا، ولو فعلت هذا لصار بئرا، بسبب فعلتها صار بئرا. قال فشربت وأرضعت ولدها، شربت من زمزم وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. فإذن جبريل عليه السلام أخبرها بذلك، قال لا تخافي الضيعة، يعني لا تخافي الضياع ولا قل ولا تخافي الهلاك ولا نفاد الرزق، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. ده الذي أشار إليه ابن كثير، أن الأحاديث تدل على أن الذي بنى البيت هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام جميعا. قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك. يعني البيت كان موجود قواعد البيت مرتفعة كالرابية، الرابية اللي هي مرتفعة من الأرض، وكانت السيول تأتي فتأخذ عن يمينه وعن شماله. قال فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من درهم أو أهل بيت من درهم مقبلين من طريق كداء. اسم مكان جرهم دي اسم قبيلة، جرهم أو جرهم اسم قبيلة، ويعني جاء وفد من هذه القبيلة، مجموعة من هذه القبيلة من طريق كداء، مكان يعني على مدخل مكة، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء. جاءت هذه القبيلة ووجدوا الطائر يدور حول هذا المكان، فقالوا لعهدنا بهذا الوادي، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. قالوا لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، يعني احنا عارفين الوادي ده دايما نمر عليه، بنمر عليه وهو يعني وادي قحط ليس فيه ماء ولا شيء. وبعدين كون هذا الطائر يدور في هذا المكان معناه انها هنا ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبرهم بالماء. أرسلوا يعني واحد أو اثنين يتتبعون الخبر، يبحثون لهم عن الخبر، يستطلعون الخبر، فرجعوا فأخبرهم بالماء. فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا، يعني تنزلون هنا بس الماء يكون ملكي وأنا أسقيكم منه وأعطيكم يعني ما تشاءون، ولكن يعني لا تأخذون الماء وتبعدوني عنه، أنا يعني الماء لي وأنا أسقيكم منه ما شئت. قالوا نعم، يعني نزلوا مع عندها على هذا الشرط. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني يعني هي سرت بقدوم هذه القبيلة وسكنها سكن القبيلة بجوارها في هذا الوادي، وهي تحب الأنس، أنها يعني كانت يعني في وحشة، أنها في صحراء يعني جرداء وحدها هي وابنها الرضيع، فيعني سرها أن يكون بجوارها ناس تستأنس يعني بهم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، يعني أهل هذا البيت اللي هم وجدوا الماء نزلوا في هذا المكان وأرسلوا إلى أهليهم إلى قراباتهم، فقدموا ونزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، صار عدة أسر يعني تسكن في هذا المكان، وشب الغلام إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منه. إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من إيه؟ قبيلة جرهم. ولهذا قبيلة جرهم دي من إيه؟ من العرب العاربة، العرب العاربة اللي هم إيه؟ كانوا عربا قبل إسماعيل عليه السلام. وبعدين العرب اللي هم من ذرية إسماعيل عليه السلام يقال لهم العرب المستعربة، العرب المستعربة اللي هم ذرية إسماعيل عليه السلام. فذرية إسماعيل عليه السلام اللي هي إيه؟ قبائل عدنان، والعرب العاربة اللي هم قبائل إيه؟ قحطان. قحطان دول العرب العاربة اللي هم كانوا عربا قبل إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جرهم. وكانت لغة إبراهيم عليه السلام التي يتكلم بها السريانية، وبعض المفسرين يعني يذكرون أنه كان يتكلم السريانية، ثم لما عبر نهر الأردن علمه الله تعالى اللغة العبرانية وصار يتكلم السريانية والعبرانية. فدي كانت لغة إبراهيم عليه السلام التي كان يتكلم بها، وإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام أخذ يعني هذه اللغات أو شيء من هذا. فلما قدم إلى مكة ويعني سكنت بجوارهم جرهم، تعلم إسماعيل العربية منهم. قال وأنفسهم وأعجبهم حين شب، يعني إيه؟ يعني أعجبوا به لما شب وصار ذا يعني نفاسة عندهم وذا مكانة فيهم. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، يعني لما وصل سن البلوغ زوجوه امرأة منهم من من جرهم من العرب. وماتت أم إسماعيل، أم إسماعيل ماتت لهاجر عليها السلام ماتت. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، يعني جاء إبراهيم عليه السلام لينظر يعني في ما الذي جرى على هاجر وعلى ابنها إسماعيل. فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، إبراهيم عليه السلام سأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، خرج يبتغي لنا يعني يلتمس لنا رزقا أو شيء. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، إبراهيم عليه السلام سأل امرأة إسماعيل عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، يعني الرزق يعني قليل ونعيش يعني في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، دي كناية عن عن الطلاق، يعني قولي له يطلقك. فلما جاء إسماعيل، طبعا بعد كده الحافظ ابن كثير ذكر أنه جاء يعني في بعض الأثار أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة. من كثير يقول قد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله على في مكة على البراق. البراق، والبراق جاء ذكره برضو في صحيح البخاري في حادثة الإسراء والمعراج، أن البراق دابة يعني فوق البغل ودون الفرس أو كذا، أبيض، ويعني يضع حافره عند منتهى بصره، يعني الخطوة عندما نهاية ما يعني يرى ببصره فيضع حافره عند منتهى بصره، يعني سريع جدا جدا. فإبراهيم عليه السلام يعني كان يزور يعني أهله في مكة بالبراق ويرجع مرة أخرى إلى الشام. فالمقصود الموجود هنا في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال قولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنيس شيئا، كأنه أنيس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ معنى أنيس شيئا يعني وجد يعني شيء كده يدل أن في حد، يعني في حد غريب دخل البيت أو شيء أو كذا. فسأل هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني وصفت صفة إبراهيم عليه السلام، شيخ صفته كذا وكذا، ووصفت له صفة إبراهيم عليه السلام. فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. وطلقها، وطلقها إسماعيل عليه السلام، وتزوج منهم بأخرى، تزوج امرأة أخرى برضو من جرهم، من نفس القبيلة من العرب. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، إبراهيم برضو غاب يعني مدة ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. لم يكن لهم حب، يعني ما فيش عندهم حبوب وقمح ونحوه وكذا، ولو كان لهم يعني حب لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. يعني لو أي واحد في غير مكة يعني يعيش بس على الماء واللحم، ما يوافقه يعني الماء واللحم، لكن يعني بدعوة إبراهيم عليه السلام صار الإنسان ممكن يعني يعيش في مكة على ماء زمزم ويشرب ويأكل لحم ويشرب ماء زمزم يكفي. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. وطبعا هذا من فوائده يعني ذم الشكوى، وبيان أن هذا الطبع يعني في النساء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر مما يدخل النساء النار، لكثرة الشكوى، لأنها كثيرا ما تتضمن يعني تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى وعدم رضا بالقدر، وتتضمن كذلك يعني كفران العشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء في خطبته في صلاة العيد قال: يا معشر النساء تصدق، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قالت امرأة: يا رسول الله لما؟ قال: تكسرنا الشكاء وتكفرنا العشير. تكسرنا الشكاء وتكفرنا العشير، يعني سبب كون النساء أكثر أهل النار بسبب كثرة الشكوى وكفران العشير. والعشير يعني يعني الزوج، يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. فالمقصود أن إبراهيم عليه السلام يعني أمر ابنه إسماعيل أن يطلق المرأة اللي هي الشكاء التي تكسر الشكوى ولا ترضى بعيشها، وأن يمسك المرأة التي يعني ترضى بعيشها، مع أن العيش واحد، يعني نفس نفقة إسماعيل على الأولى هي نفس نفقته على الثانية، ولكن الأولى متسخطة وترى أنه قليل وأن كان يمكن أنها تعيش أحسن من كده، والثانية راضية بما قسم الله وترى أنها في خير وفي نعمة، فأمره أن يمسك الثانية. قال: ثم لبث عنهم ما شاء الله، يعني انصرف إبراهيم عليه السلام وغاب في الشام ما شاء الله. إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، دوحة اللي هي الشجرة يعني قريبا من زمزم، وإسماعيل يبري نبلا، يعد نبل كان يعني يصطاد بالنبل وكذا ويرمي به، فكان يعني يعد نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه وصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني يعني قبله واحتفى به وكذا وعانقه كما يصنع الوالد بالولد، يعني إذا قدم يعني على ولد من غياب طويل، والولد كما يصنع بالوالد إذا قدم عليه بعد غياب طويل. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. إسماعيل قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني. قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، كان مرتفع من الأرض، أشار إليه إبراهيم، قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه. الحجر المقصود هنا اللي هو مقام إبراهيم، الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء، يعني جعل إسماعيل يعني يساعد أباه إبراهيم عليهما السلام ويناوله الأحجار، حتى إذا ارتفع البناء فصار إبراهيم عليه السلام يحتاج إلى حجر يصعد عليه حتى يتمكن من تعلية البناء. فقال حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري. بعدين بعد ذلك الإمام الكثير رحمه الله أورد أحاديث أخرى وآثارا عن جماعة من الصحابة والتابعين في قصة بناء البيت، يعني كلها تدور حول هذا المعنى. تفضل. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نعم، ما قلنا البيت كان بناء الملائكة أو آدم عليه السلام، وكان موجود البيت هذا، ويعني وحج آدم عليه السلام، وحج يعني نوح وصالح وهود وغيره من الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام، ولكن كان انهدم البناء لأن مكة كانت منطقة سيول، وأكثر انهدام الكعبة كان بسبب السيول، وهذا حدث في التاريخ حتى بعد ذلك أكثر من مرة، كان يأتي السيل ويجرف الوادي وما حوله، وكان يحدث انهدام للكعبة، فكانت الكعبة في ذلك الوقت يعني قد انهدمت وبقي منها شيء يسير وبرضه مردوم يعني بالتراب وكذا، وإبراهيم عليه السلام كشف يعني عن قواعد البيت ورفع فوقها البناء. نعم. أخونا يسأل عن زمزم، يعني هو الظاهر إن يعني أيضا أنها كانت يعني قد ردمت جبريل عليه السلام، إنما حفر يعني فكشف عنها وأخرجها، بس كأنها كانت موجودة وردمت، وحصل حتى بعد ذلك أنها ردمت في يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عبد المطلب، حصل أن عبد المطلب يعني رأى رؤيا فيها تحديد مكان زمزم وكذا وحفر واستخرجها، وكانت أيضا قد ردمت وخفي مكانها على الناس مش عارفين في أي مكان، ورأى يعني عبد المطلب رؤية تبين له يعني مكان زمزم، فحفر يعني ووجده مكانها وكذا. بعد ذلك يعني ذكر الإمام الكثير رحمه الله استطرادا يعني الأحوال التي مرت عليها الكعبة بعد إبراهيم عليه السلام، فقال ذكر يعني قصة بناء الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان له من العمر، عندما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه، فحصل أن يعني بنت قريش الكعبة وجددت بناءها، و يحكي يعني شيئا من ذلك. قال محمد بن إسحاق في كتاب السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها. وكانت الكعبة يعني في ذلك الوقت يعني بنيانها قصير ولم يكن لها سقف، وأرادت قريشا أنها يعني ترفع البناء، تعلي البناء وتسقف الكعبة. وذكر يعني القصة أنه يعني كان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. كان في سفينة في جدة لرجل من تجار الروم وانكسرت السفينة في البحر، والبحر رمى خشب السفينة على الساحل، فأخذوا خشبها وأعدوه لتسقيف الكعبة. وكان بمكة رجل قبطي نجار، فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها. وذكر يعني تفاصيل يعني قصة بناء الكعبة، وأنهم يعني اتفقوا فيما بينهم على أنهم لا يدخلون في بنيانها من كسبهم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي، لا يدخل فيها مهر بغي امرأة يعني تكون زنت وأخذت أجرة على الزنا، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس، ولا مظلمة أحد من الناس. اتفقت قريش فيما بينها أنها لا تبني الكعبة إلا بمال طيب، وكانوا يعرفون خبث هذه الأموال، يعني حتى في الجاهلية كانوا يعرفون خبث الربا وخبث الظلم والزنا، فاتفقوا يعني أنهم لا يدخلون في بناء الكعبة إلا مالا طيبا، لا يدخلون في مهر بغي، ولا مال أخذوه من ربا فوائد ربوية، ولا يدخلون في مظلمة لأحد من الناس. ويعني لأجل هذا قصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة، يعني صارت النفقة قليلة، لأنهم اشترطوا ألا ينفقوا عليها إلا الحلال، وإلا يعني كان يمكن هم ينفقوا عليها أكثر من هذا من الأموال الحرام اللي دخل فيها ربا والظلم. لكن لما انتقوا الأموال التي لم يدخل فيها لا ربا ولا ظلم ولا مهر بغي ولا كذا، فصارت الأموال يعني قليلة. فلأجل هذا ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة كاملا كما كان بنيانا كاملا كما كانت على عهد إبراهيم عليه السلام، لأن كان الحجر كان داخلا في بنيان الكعبة، الحجر كان داخل في بناء الكعبة، لكن قصرت بهم النفقة فما استطاعوا أن يدخلوا الحجر في بناء الكعبة، بنوا الجزء اللي هو المربع والحجر بس رفعوه شيئا، لكن ما استطاعوا أن يدخلوه في بناء الكعبة. بعدين حصل بعد ذلك، قال: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، كل قبيلة تريد أن ترفع الحجر الأسود وتضعه في موضعه، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، يعني تعاقدوا هم حيموتوا يعني انهم سيقاتلون حتى الموت من اجل ان يكون لهم يعني مشاركه في وضع الحجر الاسود في مكان. كل قبيله تريد ان تكون هي التي تضع الحجر الاسود. ويعني قال: فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم انهم اجتمعوا في المسجد الحرام فتشاوروا وتناصفوا. فقال: فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، كان أكبر واحد سنا في قريش هو أبو أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فقال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، يعني قال لهم يعني انتوا الآن بقالكم 4 أيام في شجار وقتال بسبب إيه؟ من الذي يرفع الحجر؟ فقال لهم يعني اتفقوا فيما بينكم على أن أول من يدخل يحكم بينكم في هذا، والذي يحكم به يرضى به إيه؟ الجميع. فيعني قبلوا إيه رأيه وفعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم، وكان هذا إيه قبل بعثته بخمس سنين صلى الله عليه وسلم، قال هلم إلي ثوبا، يعني أعطوني ثوبا. فأتي به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجر الأسود ووضعه في الثوب بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، كل قبيلة تأخذ طرف من الثوب واشتركوا جميعا في رفع الحجر. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضع، رفعوا الثوب لغاية لما الحجر خلاص يعني قرب من موضعه، وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الوحي الأمين. فده كان قصة بناء الكعبة اللي هي في زمن في زمن قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. طيب يقول الحافظ ابن كثير يتابع بعد ذلك يعني المراحل التي مرت بها الكعبة، يقول ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية رضي الله عنه لما حاصروا ابن الزبير، في إمارة عبد الله بن الزبير في ولاية يزيد بن معاوية حاصروا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن بعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، معاوية أوصى بالخلافة من بعده لابنه يزيد بن معاوية، وبعد ذلك يعني عبد الله بن الزبير يعني ما كان مبايعا ليزيد بن معاوية، وبعد ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يعني بويع له بالخلافة في مكة بعد يزيد بن معاوية، وبايعه معظم المسلمين، بايعوا عبد الله بن الزبير، بايعه أهل الجزيرة العربية كلها، أهل اليمن وأهل الحجاز، وبعدين كذلك أيضا بايعه أهل العراق وأهل فارس وأهل مصر، يعني أهل العراق وفارس ومصر واليمن والجزيرة العربية. وفقط يعني عبد الملك بن مروان كان أميرا على الشام، كان أميرا على الشام وبايعه أهل الشام بالخلافة، وحصل فتن يعني وحروب بين المسلمين. ويعني الحافظ الذهبي رحمه الله وكثير من مؤرخي الإسلام يعني يقولون أن الخليفة الحق يعني في ذلك الوقت هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي كان معه عامة بلاد المسلمين. عبد الله بن الزبير عين أخاه مصعب بن الزبير أميرا على العراق، وعين واليا على فارس من قبله، واليا على مصر، واليا على اليمن، ودخلت بلاد الإسلام كلها في إمرة عبد الله بن الزبير. وكان يعتبر عبد الملك بن مروان هو المنشق عن الخليفة عبد الله بن الزبير. بعدين حصل عبد الملك بن مروان أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ظالما طاغية، فعلى رأس جيش، وحصل قتال في مكة، والحجاج بن يوسف نصب المنجنيق، وزي المدافع يعني يخرج منها نار وكذا، نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس، جبل المرتفع هذا بجوار الكعبة، وضرب الكعبة بالمنجنيق فأحرقها، وحصل يعني أنهم حاصروا الكعبة وحاصروا عبد الله بن الزبير، وبعدين قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وصلبه الحجاج على خشبة. فيقول لم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير. فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام وأدخل فيها الحجر. نعم. هي احترقت مرتين. أول شيء احترقت في يعني قبل الحجاج المرة اللي هي بناها عبد الله بن الزبير، وبعدين بعد ذلك الحجاج هدم الكعبة وراح بناها مرة ثانية. يعني الآن نتكلم عن بناء ابن الزبير، ده كان قبل إيه؟ قبل أن يهدمها الحجاج. احترقت الكعبة من غير إيه؟ يعني قبل أن يهدمها الحجاج، والحجاج هيهدمها بعد ذلك. بعد ما بناها ابن الزبير راح هدمها الحجاج. فالآن الكعبة احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير، فنقضها عبد الله بن الزبير وبناها على البناء الذي يعني سمعه من خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت أيضا في الصحيح، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، أو في لفظ يعني لجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، ولألصقت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر، فإن قومك قصرت بهم النفقة. فيعني قريش لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة وخالفوا البنيان الذي كانت عليه في زمن إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لولا أن قومك حديث عهد بكفر، لولا أن الناس حدثاء عهد بكفر، يعني لسه دخولهم في الإسلام، يعني ما رسخت قدمهم في الإسلام، لهدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وجدد بناءه. لكن هذا أيضا من فوائده اللي هي مسألة مراعاة المصالح والمفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن تجديد بناء الكعبة وجعلها على البناء الذي كانت عليه في زمن إبراهيم هذا مصلحة وخير كثير، جعل الكعبة على البناء الذي يعني أراده الله سبحانه وتعالى وأمر به إبراهيم، فهذه مصلحة. ولكن ربما حدثت منها مفسدة، الناس يقولون هذه انتهاك لحرمة الكعبة وكذا، وتحدث فتنة ورد عن الدين وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم آثر يعني ألا يفعل ذلك، ألا يجدد بناء الكعبة. فلما حصل أنها احترقت في زمن ابن الزبير فنقضها ابن الزبير، يعني هد الجزء المحترق. وده برضو كان فيه يعني مشاورة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، كان شاور الناس في الموسم الحج المحترقت، انتظر حتى قدم الناس في موسم الحج. وكان احتراق الكعبة بسبب غزو أهل الشام في زمن يزيد بن معاوية للكعبة. يعني كان في غزو للشام، غزو الكعبة في زمن يزيد بن معاوية، ده غير برضو الغزو اللي هو بتاع الحجاج في زمن عبد الملك بن مروان. فالغزو الأول اللي هو في زمن يزيد بن معاوية حصل احتراق الكعبة، فعبد الله بن الزبير تركها محترقة، كان قرب الموسم لغاية ما جاء الناس في الموسم واستشارهم وقال يعني هل يعني نصلح ما وهي منها، نتركها على ما هي عليه ونصلح ما وهي منها، ولا ننقض الكعبة ونعيد بناءها بناء جديدا. فبعض الناس أشار عليه أن أصلح ما وهي منها، أصلح ما وهي منها. فقال لهم يعني أرأيتم لو أن أحدكم احترق داره أكان يصلح ما وهي منه، أو كان يعني ينقضه ويبني يعيد بناءه يعني بناء يعني جديدا وكذا. فيعني اقتنع الناس بأن الأفضل وكذا أنه مهما سيصلح وهي محترقة وأكثرها متهدم وكذا، مش ممكن أنها تكون يعني على الحال الأكمل، مثل ما لو هدمها لغاية ما وصل إلى القواعد اللي هي الأساسية ورفع فوقها البناء. فيعني اقتنع الناس بهدم الكعبة وإعادة تجديد بنائها. فاللي حصل أنه لما أراد أن يبنيها أخبر الناس أنه سمع عائشة رضي الله عنها وهي خالته، لأن عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأخبرهم أنه سمع عائشة رضي الله عنها تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكرناه. فبناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، و كما ذكرنا أدخل الحجر في الكعبة بحيث تصبح الكعبة يعني يعني في الجهة هذه مستقيمة، والجهة هذه تكون على شكل إيه؟ قوس أو نصف دائرة، اللي هي أدخل الحجر في بنيان الكعبة. وجعل لها بابين ألصقهما بالأرض، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، وألصق البابين بالأرض، ورفع بناءها وعلاها. فالمقصود يعني هكذا إيه فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يقول الإمام الكثير رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحزبهم على أهل الشام. يعني أراد أن الناس في موسم الحج يأتون من أنحاء الأرض وكذا لأجل الحج، فيريهم الكعبة محترقة، يقول لهم يعني هؤلاء أهل الشام أحرقوا الكعبة، ويريهم يعني إياها. ثم إيه حكى يعني القصة، وإن إيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بنى الكعبة. قال: يعني وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في أوله 10 أذرع. يعني إيه عبد الله بن الزبير لما بنى قريش يعني ما رفعت البناء، وذلك بسبب إخراج الحجر. فلما أدخل الحجر فصار عرض الكعبة يعني أكبر، فبالتالي صار الارتفاع يعني اللي كانت عليه في زمن قريش ارتفاعا قليلا، فيعني زاد عبد الله بن الزبير في الارتفاع. بعدين بعد كده بقى يحكي القصة أن لما حصل الغزو بقى في زمن عبد الملك بن مروان، ورجع عبد الملك بن مروان وقتل عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة بالمنجنيق، فلما انهدمت في ذلك الوقت فكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يعني يخبره يعني بإيه بانهدام الكعبة والرغبة في تجديد البناء. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتح. فعبد الملك بن مروان بعث إلى الحجاج بن يوسف يقول له إن احنا لا علاقة لنا بما فعل ابن الزبير، احنا لكن فقط الزيادة اللي زادها في طول الكعبة زي بعضه، خلي الارتفاع كما هو، ولكن أخرج الحجر من البيت وسد الباب وارفع سد أحد البابين، والباب الثاني ارفعه عن الأرض، اللي هي على صفة الكعبة الموجودة الآن. بعد ذلك يعني يقول ابن كثير رحمه الله أن حصل يعني أن الحجاج بن يوسف بنى الكعبة على هذه الصفة. قال: ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالك رحمه الله. في عهد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله كانت الدولة العباسية، طبعا اللي حصل أن اللي بنى الكعبة على صفة بناء قريش اللي هم الدولة الأموية، هدموا بناء ابن الزبير وبنوه على صفة بناء قريش. وبعد كده عبد الملك بن مروان يعني ندم انه كان مره يعني ينكر ان ابن الزبير سمع عائشه رضي الله عنها تخبر بهذا، فقال عبد الملك بن مروان يعني ما اظن ابا خبيب سمع من عائشه ما كان يزعم انه سمعه منها. يعني انكر ان يكون ابن الزبير سمع من عائشه حديث يعني رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في تجديد بناء الكعبه. فكان بجواره فكان بجواره الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة، فقال الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة: بلى أنا سمعته منها، بلى أنا سمعته من عائشة، يعني قال أنا سمعت عائشة رضي الله عنها تقول بهذا. فقال له عبد الملك: قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إيه؟ لو بدا لقومك من بعدي أن يعيدوا بناء الكعبة فهلمي أريك ما تركوه منها. قال الحارث فأراها النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من سبعة أزرع، يعني تركتها قريش في بناء البيت اللي هي مسافة الحجر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا جعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا. قال وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال يعني إيه إن هم رفعوا الباب بحيث إن يعني ما يدخلها إلا الأشراف وكده، ويكونوا مجهزين يعني حاجة يدخلوا منها. ولكن يعني البناء اللي كان على زمن إبراهيم عليه السلام كان لها بابين ملصقين بالأرض، وكل من شاء أن يدخل أو يخرج فعل، لكن هم رفعوا البناء بحيث أن لو جاء واحد يدخل يدفعونه فيسقط وكذا. قال عبد الملك فقلت للحارس أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت بعصاه ساعة، يعني ظل يضرب الأرض بعصا كانت معه، ثم قال وددت أني تركته وما تحمل، وددت أني تركته وما تحمل. وهذا رواه مسلم في صحيح. فاللي حصل ان عبد الملك بن مروان نفسه يعني بعد ذلك ندم على انه يعني هدم بناء ابن الزبير. فالمقصود ان ظلت الكعبة على هذا الحال اللي هي الصفة اللي هي موجودة الان، ده اللي هو كان بناء الحجاج بن يوسف. فجاء بعد كده كما ذكرنا بقى في الدولة العباسية الخليفة المهدي والد هارون الرشيد او ابنه اللي هو هارون الرشيد، احدهما استشار الإمام مالكا رحمه الله في هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير. أراد أن يأخذ فتوى من الإمام مالك أن يهدموا الكعبة ويعيدوها إلى البناء الذي كانت عليه في زمن ابن الزبير. فقال الإمام مالك رحمه الله يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد، فترك ذلك الرشيد. يعني الإمام مالك رحمه الله قال يعني أخشى أن تصير، في رواية أخرى قال أخشى أن تصير ألعوبة بين الأمراء. هنا قال لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، يعني العباسيون يكرهون الأمويين فيريدون أن يهدموا البناء اللي كان في زمن الأمويين ويعيدوا هم بناء ابن الزبير، وبعدين يجي الدولة اللي بعد العباسية يهدموا البناء العباسية ويعيدوا لبناء مثلا الأموية، وتظل هكذا واحد يبني واحد يهدم. فكان حكمة الإمام مالك رحمه الله أنه قال اتركها على حالها، خلاص هي بنت على هذا الوضع اتركها على ما هي عليه. فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبش، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.